أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهينا إلى أمر عبد المطلب وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هناك حدثين هما أهم ما وقع على عبد المطلب من أمور البيت، يعني البيت الحرام. والأمر الأول حفر زمزم، والأمر الثاني هو حارسة الفيل. وتوقفنا عند الأمر الثاني، هو أن أبرهة الأشرم الحبشي وسمي الأشرم لأن أرياط غريمه ومنافسه في قيادة الحبش لما تقاتل ضربه بحربة أراد أن يكسر يافوخه، يعني مخه أو رأسه، فأخطأت الحربة فوقعت في وجهه فشرمت، يعني مزقت حاجبه ووجنته وشفتيه، فسمي أبرهة الأشرم من أجل هذه الحادثة. رأى أن العرب يحجون الكعبة فبنى كنيسة كبيرة بصنعاء وسماها القليس، والقليسي هو ما علا وارتفع من شايط البناء أو شايط الجبال. وهذه الكنيسة التي بناها لم تكن العرب ولا العجم سمعوا بمثلها في ارتفاعها، فأراد أن يصرف حج العرب من الكعبة بيت الله الحرام إلى هذا القليس وتلك الكنيسة التي بناها وسماها باسم النجاشي ملك الحبشة الذي كان هو تابع له، فملك اليمن وقتها كان تابع للنصارى، والنصارى هؤلاء كانوا تابعين لأهل الحبشة، والحبشة كانت تابعة وقتها للروم وهم أعداء للفرس. فسمع رجل من العرب بنية أبرهة الأشرم بأنه يريد صرف الحج حج البيت إلى حج الكنيسة، ف فدخل هذا الرجل وهو كان من بني كنانة. كنانة اللي هو أبو مين؟ أبو فهر اللي هو قريش. كنانة من آباء قريش. فهذا الرجل من بني كنانة سمع بذلك فدخل الكنيسة خلسا يعني على حين غرة. فلما دخل الكنيسة لطخ قبلتها بالعذرة يعني تغوط بها وأخذ غائطه ولطخ بها جدران قبلة الكنيسة. ولما علم أبراهيم بذلك صار غيظه وصار بجيش عرمرم يعني جرار جيش كبير عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة. وكان في الجيش 9 فيلة وقيل 13 فيل. وواصل سيره حتى بلغ المغمس وهناك عبى جيشا. قلنا المغمس هذا على مشارف مكة وفيه قبر هذا الرجل الفاسق اللي هو أبو رغال الذي قلنا أنه تطوع ليدل من أبرها على سكك وطرق المدينة إلى مكة حتى يهدمها. فلما هلك هناك أبو رغال العرب عرفت قبره ومن يعرفه حتى الآن يرجمه حينما يمر بوادي محسر الذي هو بعد المغمس. ولما علم أبراهة بذلك صار غيظه وصار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي حتى بلغ المغمس وهناك عبأ جيشا وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة. هيأ فيله الذي انتخبه من ضمن الفيلة وكان أكبرهم وأقواهم وأشدهم ثورة وهذا الذي كان معد لهدم الكعبة. طبعا لم يكن هناك أدوات للهدم كالأدوات الحديثة فكانوا يختارون أمثال هذه الحيوانات الضخمة لهدم تلك المباني. وتهيأ لدخول مكة فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى. يبقى أين يقع وادي محسر؟ بين المزدلفة ومنى. متى يمر عليه الحاج هذا الوادي؟ يوم ايه؟ يعني يوم وقفة عرفات ولا يوم العيد؟ يوم العيد. لأن الحجيج يمشون من المزدلفة إلى ايه؟ إلى منى صبيحة يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد. أما مشيهم من منى إلى عرفات فهذا يوم ايه؟ هذا يوم عرفة. صبيحة يوم عرفة فجر يوم عرفة ولا يمرون على وادي حسر. وكان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى بركة الفيل. الفيل يبرك والجمل لا يبرك او ينيخ يعني بمعنى الدروب. وكان بركة بركة الفيل ولم يقم يقدم الى مكة يعني امتنع عن القيام ناحية مكة. وكانوا كما كلما وجهوه الى الجنوب الجنوب ها هنا وناحية اليمن واضح لان الناحية التي جاءوا منها جاءوا من اليمن فاليمن تقع في جنوب مكة. فكانوا كلما وجهوا إلى الجنوب قام ونهض أو الشمال يعني ناحية المدينة أو الشام مدينة شامية قلنا مدينة اتجاه شامي ومكة يمني. فكانوا إذا وجهوا إلى الجنوب يعني ناحية اليمن قام وهرول. وكانوا إذا وجهوا ناحية الشمال إلى ناحية المدينة قام وهرول. وإذا وجهوه إلى الشرق الشرط يكون ناحية ايه؟ ناحية اليمامة، ناحية الخليج، يعني الخليج العربي. فإذا وجهوا ناحية الشرق قام وهروى، أما مكة فتقع في الناحية إيه؟ الغربية. وكانوا كلهم وجهوا إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة بركة. فبينهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات، الطير تسير في جماعات، الطير سيرها في مجاميع وتأخذ يعني الشكل الرقم 7 أو حرف V بالإنجليزي، ويكون قائد سرب الطير هو عند رأس الحرف. فهذه يعني طريقة طيران الطيور، تسير في تطير في جماعات وتأخذ إيه شكل الرقم 7 أو حرف V بالإنجليزي، والقائد السرب يعني قائد الطيور يكون في مقدمة الحرف. فهذه طريقة طيران الطيور، تطير في جماعات، وقال عبر عنها طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سجيل يعني ما يبس من الطين. فجعلهم كعصف مأكول يعني جعلهم كالنبات الذي أكل ثم صار روثا تخرجه البهائم والأنعام. وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان. الخطاطيف والبلسان هذه أنواع من الطيور اعتادها العرب. مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص. حمص هذا وهذا النوع من البقول أو الحبوب المعروف المشهور. هناك حمص شامي وهناك حمص مصري، وكلاهما متقارب في الحجم، لأن الحمص الشامي أكبر شيئا ما، بنسميه البليلة. في أمثال الحمص لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه، يعني هذه الحجارة مسومة يعني معلمة لكل مجرم منهم حجر باسمه. والله تبارك وتعالى كلما أهلك قرية بالحجارة فكان لكل مجرم منهم حجر باسمه لا يخطئه، فتبارك الله القادر. فيعني انظر إلى يعني هذا الحجر ينزل من السماء فيصل إلى الأرض، وهناك العوامل الكثيرة لكي تجري به عن مسارح كالرياح وتحرك نفس الهدف. يعني الرجل هدف، الرجل المقتول هدف، يمشي يتحرك، وانظر إلى الحجر كيف يصوب إليه من السماء فلا يخطئه. وكذلك القطر أيضا، قطر المطر، القطرة تنزل على الحبة في بطن الأرض لا تخطئها فتتشربها الحبة فتنبت بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا من تقدير الله وتدبيره سبحانه. لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك وليس كلهم أصابت. يعني الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يهلكهم كلهم حتى يخبر القوم عما حدث لهم، وحتى يعني يرحم منهم من أراد به رحمة، وربما أبقى الله منهم شيئا لكي ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إلى آخره. وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. قلنا المنهل هو ينبوع الماء، والطريق هو يعني الصراط أو السكة أو السبيل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، أنامله اللي هي أصابعه. ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ. صنعاء هي عاصمة اليمن، عاصمة ملكه وقتها، فملك اليمن كان ينتقل من عاصمة إلى أخرى، وذكرنا ذلك في أول الدروس. فوقتها كانت عاصمة اليمن صنعاء، وإلا فهناك كانت ذمار، وهناك كانت مأرب، وأيضا صنعاء، كلها كانت عواصم اليمن على مدى تاريخ اليمن الحافل بالأحداث. ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ وانصدع صدره. الفرخ من الفرخ؟ صغير الطير. صغير الطير يسمى فرخ، وأيضا فسيلة النخلة تسمى أيضا فرخ. فرخ النخلة هو النخلة الصغيرة التي تنبت من النخلة الأم، تسمى أيضا فرخ، والمقصود هنا فرخ الطير، ويضرب به المثل لمن اشتد به المرض ونحل بدنه وضعف جسمه وذهب شحمه ولحمه، يسمى على إثر المرض يسمى أو يقال صار كالفرخ. وفي الحديث الصحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مريض قد خفت، يعني اضمحل وهزم حتى صار كالفرخ، فقال له أكنت تدعو بشيء؟ فقال كنت أقول اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجل لي به في الدنيا. فقال له ويحك لا تطيق، ولكن هل قلت هل سألت الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة؟ فهذا يعني حديث ذكر فيه الفرق، ويقال لمن أصابه المرض وهزل وذهب شحمه واضمحل جسمه. فيقول وأما أبرهة فبعث الله عليه داء فسقطت بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ، يعني مثل صغير الطير. وقلنا أن هذا مضرب المثل في الوزان والضعف وذهاب الشحم ونحول البدن. وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. انصدع يعني انشق، والصدع هو الشق في الأرض. وأقسم الله تبارك وتعالى في سورة والأرض ذات الصدع، سورة طارق، سورة الطارق، الأرض ذات الصدع يعني الأرض ذات الصدع، الأرض ذات الشق. وقد اكتشف أهل العلم وأهل الجيولوجيا والجغرافيا شقا عظيما كبيرا في وسط أفريقيا نعم، شق مهول عجيب، مصداقا لقوله تبارك وتعالى والأرض ذات صدع يعني ذات الشق. انصدع صدره يعني انشق صدره عن قلبه، والقلب هو ذلك العضو الذي يضخ الدم وموطنه في ناحية الشمال من الصدر، وهو عنوان الحياة أو مصدر الحياة وضخ الدم في البدن. فإذا أصابه داء ضعف البدن، وإذا توقفت الحياة. فانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. تلاحظ أن هذه الأمراض وهذه الأدواء لم تكن موجودة قبل حادثة الفيل، ولكن الله تبارك وتعالى كلما أحدث الناس ذنبا عاقبهم بأن يظهروا على الأرض شيئا من الأسقام التي لم تكن في أسلافها. فالأمراض تكثر وأسماؤها تتعدد وعددها يزداد كلما ازداد الناس إثما ومعصية. في هذا يقول المولى تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال. الشعاب هي الأودية الصغيرة التي تكون بين المرتفعات، وتحرزوا في رؤوس الجبال. أين يقع شعب أبي طالب؟ بأي القرى؟ في مكة، الشعب الذي حوصر فيه بنو هاشم عند القطيعة التي كانت بين قريش وبين بني هاشم، شعب أبي طالب. فأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال. الحرز اللي هو الحماية، تحرزوا يعني احتموا وتترس برؤوس الجبال الشاهقة، لأن الجيش لن يكلف نفسه صعود هذه الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش. معرة الجيش هي الهمجية التي يحدثها الجنود عند الانتصار، فمعظم جيوش العالم إذا انتصرت ودخلت البلدان تفتحها تعربد وترتكب الفواحش وتعبث بالبنات والنساء، وهذا واضح بفعل الأمريكان في العراق وفعل الصرب في البوسنة والهرسك. إلا الجيوش الإسلامية فإنها عندها ضابط شرعي وديني وأوامر نبوية بعدم هذه العربدة وعدم قتل الشيوخ وعدم التعرض للنساء وقتل النساء وانتهاك الأعراض وعدم قطع الأشجار وعدم تدمير المنازل وعدم قتل الأطفال، وهكذا الشرع الحنيف يخالف كل رذيلة ويأمر بكل فضيلة. فطبعا جيش كجيش أبرهة لن يعني إذا انتصر لن يترك الفرصة تسنح له في العربدة بنساء أهل مكة إلا وفعل. فاحترزت قريش من معرة الجيش فأخذوا نساءهم وبناتهم إلى رؤوس الجبال وإلى الشعاب الصحيقة حتى ينجوا من معرة الجيش. فلما نزل الجيش جيش من؟ جيش أبرهة الحبشة، رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة وخمسين يوما عند الأكثر، وهو يطابق أواخر فبراير أو أول مارس سنة 571 ميلادية. وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته صلى الله عليه وسلم، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبيلة وأهلها، وعلى هذه القبيلة وأهلها مسلمون كما وقع لبختنصر سنة 587 قبل الميلاد والرومان سنة 70 ميلادية، ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون آنذاك مع أن أهلها كانوا مشركين. يعني الكاتب رحمه الله اللي هو الإصفهاني الرحمن البنكفوري يحاول أن يثبت أمرا سوف نتبعه يعني أو سوف نصل إليه، يقول أن بختنصر لما خرب بيت المقدس، بختنصر كان وثنيا كان مشركا وخرب بيت المقدس، وكان أهله أهل إيمان كانوا يهود، فلما خربه سلطه الله عليه ولم يحمي بيت المقدس منه. وأيضا لما سلطت الرومان على بيت المقدس أيضا وخربوه لم يحمه الله منهم، ولكن حمى الكعبة البيت الحرام من جيش أبرهة النصراني لعلة يراها الكاتب رحمه الله أو حفظه رحمه الله. هذه العلة أن هذا الحدث سوف يكون أمرا يتحدث عنه الناس والعالم ويشير ويشهر مكة وما يحدث فيها بعد قليل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف هنا الحبشة بأنهم المسلمون. نعم هم النصارى أو المسيحيون كانوا في هذه الأونة، هم المسلمون على وجه الأرض، ولكن هل فعلتهم هذه الفعلة هذه التي أرادوا بها هدم البيت الحرام؟ وفي كتبهم وفي التوراة والإنجيل ذكر البيت الحرام وأنه بيت الله وأنه يحج وأنه كذا وكذا، فهل هدم بيت الله الحرام أمر إسلامي؟ ليس أمر إسلامي، ولكن هذا أمر عصبي. لما نطخ الأعرابي من بني كنانة القليس والكنيسة بالعذرة أرادوا انتقاما لكنيستهم بهدم بيت العرب أو الكعبة البيت الحرام، وهذا أيضا هذا خطأ وليس أمرا شرعيا موجود في التوراة أو الإنجيل. وقد وقعت هذه الوقعة والظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة. الحضارة كانت في مملكتين وقتها، مملكة الروم ومملكة فارس. إذ ذاك فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان، والفرس، صلتها بالرومان صلة صداقة ولا عداوة؟ صداقة، لأن الروم نصارى والحبشة نصارى، فصفة أو صلة صداقة وتحالف وتآزر وصداقة، وصلة بالفرس صلة صداقة ولا عداوة؟ عداوة، لأن الفرس كانوا وثنيون والحبشة كانوا على ديانة. والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم. يبقى الحبشة من حلفاء الرومان. فلما رأت الفرس ما ألم بالحبشة وهم الحلفاء الرومان، سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، فحررتها من ملك الحبشة وأرجعتها إلى ملك زيزن اللي هو من أبناء اليمن الأصليين الذين أخذ منهم الملك عنوة على يد أرياط الحبشي. سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر اللي هما فارس والروم. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله. يعني يريد الكاتب بأن يبين أن هذه الوقعة أشهرت مكة وموقعها الجغرافي والبيت الحرام الذي هو مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس. فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله للمشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب، عالم الأسباب اللي هي أسباب العدد والعدد. فالروم كان لهم العدد، الحبش اللي هم تابعين للروم كان لهم عدد، كنا عدد الجيش كان كام؟ 60,000 جندي، ومعهم الأسلحة ومعهم الحيوانات المفترسة كالنمور والفيلة. كانت الحبش تحارب بالنمور والفيلة، وكان معهم الحيوانات المفترسة، وكان معهم الفيل الضخم إلى آخره. وكان العبد المطلب اللي هو اسمه ايه؟ شيبة. عبد المطلب اسمه شيبة، وعرفنا سر مسماه عبد المطلب، كان راكب خلف عمه المطلب فلفحته الشمس فاسود وجهه. فكانوا إذا سئلوا من الذي يركب خلف المطلب قالوا عبد المطلب. وكان العبد المطلب 10 بنين، وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيضاق والمقوم وصفار والعباس، وقيل كانوا 11، فزادوا ولدا اسمه قثم، اسمه قثم. وقيل كانوا 13، فزادوا عبد الكعبة وحجلا. وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلا هو الغيضاق، ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم. ومين اللي عنده قثم بقى من بني عبد المطلب؟ مين؟ العباس ابن عبد المطلب، كان عنده قثم بن عباس، والفضل الفضل هو مردون الأكبر بن عباس وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس، كانوا أولاد مين؟ العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعباس تسمى قثم، تسمى الفضل، وبه يبنى أبو الفضل وأم الفضل، وعنده عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس. وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلا هو الغيضة. حجل اسم لطائر، طائر جميل له مشية عجيبة. فهذا الطائر العرب كانت يعني تنظر إليه وتتعجب من مشيته، فسمي سمى أحد أبنائه أو يعني لقبه بالحجل. وأيضا الحجل هو مفاتن المرأة، زهدني في الفراش وفي الحجل، اللي هو يعني مشاهد الزوجية ومفاتن التزويج. عزب فين؟ فالحجل يعني زهدني في الفراش وفي الحجل، يعني في أمور النكاح وغيره. والغيضاء. ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم، وأما البنات فكانوا ست بنات، وهن أم حكيم وتلقب بالبيضاء لجمالها، وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأمية. أم حكيم اسمها أم حكيم البيضاء، وبرة وعاتكة وصفية وأمية وأروى. عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة. بن يقظة بن ايه؟ مرة. ومرة بن مين؟ ها؟ ايوه، حافظ بن كعب بن لؤي بن ايه؟ غالب بن فهر الى اخر النسب الشريف. فيبقى ام رسول ام عبد الله ابن عبد المطلب امرأة مين؟ عبد المطلب. تلتقي مع زوجها في مين؟ في مرة ابن كعب ابن لؤي. وكان من عبد الله احسن اولاد عبد المطلب. احسن يعني ايه؟ من الحسن. جمال. احسن من الحسن والجمال. وكان يبقى ام عبد الله من بني ايه؟ بني مخزوم. بني مخزوم اللي هم رهط مين؟ ابو جهل، ورهط ابو سلمه، ورهط ام سلمه. ها بنو ايه؟ مخزوم. وعياش بن ابي ربيعه، كل دول من بني ايه؟ صحابه دول من بني مخزوم، الا ابو جهل كان كافر. فأم عبد الله. طبعا عبد المطلب له أزواج شتى، عبد المطلب له كذا زوجة. أم عبد الله هي من بني مخزوم، اللي هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب، وأعفهم وأحبهم إليه، أعفهم من العفة والترفع عن الرداء، وأحبهم إليه يعني أقربهم منه قلبا، أقرب إلى قلبه من بني من سائر بنيه. كذلك الآباء والأمهات يجدنا في بعض أولادهم من هو أقرب إلى قلوبهم من سائر إخوتهم. وفي التاريخ أشهر ابن قريب من قلب أبيه يوسف ابن يعقوب، كان أقربهم إلى قلب أبيه. ودائما وغالبا ما يكون الابن الأكبر هو أقرب إلى قلب الأم والأب، لأنه أول ما رأوا وأول فرحتهم. فيكون الابن الأكبر دائما يعني غالبا ليس على وليس على الدوام، هو أقرب الأبناء إلى قلب الأب والأم. ولا معصية ولا معاتبة ولا محاسبة على ذلك. فالقلوب ليست بيد أصحابها، بيد من القلوب؟ بيد الله، يقلبها كيف شاء. ولذلك سمي القلب قلبا لا يتقلب. وأيضا الزوجات تكون إحداهن أقرب إلى قلب زوجها من سائر الزوجات. وأيضا هذا لا يحاسب عليه الله تبارك وتعالى، ولكن يحاسب على القسمة، ويحاسب على العطية تكون بالسوية، ساو بين أولادكم العطية في الهبة، ولكن الحب لا يحاسب فيه أو عليه الله تبارك وتعالى. يبقى من أحب أولاد عبد المطلب إلى أبيه؟ عبد الله أبو من؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذبيح. ليه سمي الذبيح؟ أيوله، وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بذلك. هنرجع بقى لقصة حفر زمزم الماضية، وكان نظرا لما رأى أن قريش تكاثرت عليه وكانت تغلبه على زمزم، نظرا بأنه إن رزقه الله 10 من الولد يحمونه ويمنعونه من صروف الظهر وعداوة الناس، فإنه سوف يذبح أحدهم. وهذه ما فيها يعني إيه؟ فيها من الغلظة، غلظة السابقين. تلاحظ إن يعني الإسلام صفى قلوب الناس وصفى أفعالهم. يعني إيه يذبح إنسان؟ يعني يذبح أحد العشرة شيء صعب. كذلك برضو الأعمال الصالحة في الذين أو في صالح الأمم من قبلنا كانت عجيبة، وكان يقبله الله تبارك وتعالى. أنا هذا قصة الثلاثة الذين انطلقوا إلى الغار، ووقعت عليه على فم الغار الصخرة فسدته. أحدهم كان بيقول إنه كان له أبوان وكان لا يغبط قبلهما أهلا ولا ولدا، يعني إذا جاء من الغبوق اللي هو الحليب ما يسقيش لا امراته ولا أولاده قبل أن يسقي والديه. فوجد أن أبويه كان نائمين، لأن الشجر نأى به، المرعى نأت وابتعدت، فلما عاد تأخر فنام أبوه ونامت أمه، واللبن في يده والصبية يتضاغون عند قدميه. يتضاغون يعني يكون من ألم الجوع. فهو اعتبر أن عدم سقيه لأبنائه هذه القربة إلى الله، يتقرب إلى الله بها، فانتظر حتى استيقظ أبواه لو أبو أمه يعني، ثم سقاهم ثم سقى الصبية. ماذا عليه لو كان قد أفرغ للصبية في إناء آخر وسقاه؟ هل هذا يعني فيه عار أو شناء أو فيه عقوبة لوالديه؟ ليس فيه شيء، لكنه طرأت له أنه لو سكت على أولاده وتركهم يتضاغون من الجوع، وهذه فيها غلظة وقسوة، وإلا أنه فعل هذا ابتغاء مرضاة الله لجهله، فقبلها الله تبارك وتعالى منه. فالله قد يقبل من الجاهل ما لا يقبل من من العالم. يعني جاهل يتقرب إلى الله بشيء يراه أنه قرب إلى الله، فربما يطلع الله على نيته ويرى من حسن طويته أنه يستحق أن يقبل فيقبله، أما عالم يتقرب إلى الله بشيء من القسوة أو الغلظة فلا يقبله الله تبارك وتعالى منه. فهنا هنا أراد عبد المطلب أن يتقرب إلى الله بذبح أحد أبنائه، وهذا أيضا أمر عجيب. فلما وافوا العشرة أخبر أبنائه بما كان قد نذر قبل أن ينجبهم، فأطاعوه وساروا معه، فخرج فكتب أسماءهم في القداح. كتب أسماءهم في القداح اللي هي أدوات الاستقسام عند الأصنام، القداح. أعلى القداح اسمه انتوا قلتها قبل كده، أعلى القداح اسمه المعلم، حتى تلاقي العرب تسمي المعلم، وفي من الصحابة من تسمى بالمعلم. القداح هذه أدوات كانت توجد عند الأصنام، فمن أراد أن يتخير شيئا كتب على القدح أو على إحدى القداح اسم هذا الشيء، وعلى الآخر اسم الآخر، وعلى الثالث كذلك، وكانوا 5 قداح. فربما ضرب القداح على مرتين أو كما كانوا يفعلون، فكتب خرج القدح الذي عليه اسم من؟ عبد الله ابن عبد المطلب. فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة، الشفرة اللي هي سكين ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم. قلنا إن سيدة فاطمة بنت إيه؟ بنت عمرو بن عائد بن عمران بنت ابن مخزوم من بني مخزوم، وكانت هي القبيلة أو البطن المنافس لبني هاشم أو المكافئ لبني هاشم في القوة والنفقة والشرف. يبقى من أشرف بطون قريش بنو هاشم، ثم إيه؟ بنو مخزوم، ثم بنو عبد الدار، ثم بنو زهرة إلى آخره بالتدرج. فكانت بنو مخزوم هم أخوال من؟ أخوال عبد الله ابن أختهم، فأرادوا أن يحمون ابن أختهم فتعرضوا لعبد المطلب ومنعوه، وتعرض سائر قريش، وتعرض بل تعرض أخوته، وكان أكثرهم تعرضا أبو طالب ابن عبد المطلب، لأنهما من أم إيه؟ واحدة، يعني أبو طالب وعبد الله من أم واحدة. فمنعهم فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب. فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ يعني أعمل إيه في النذر اللي نذرته؟ وفي هذا وفاؤه إيه بالنذر، وهي خصلة طيبة حضر عليها القرآن الكريم في سورة إيه؟ الإنسان، يوفون إيه بالنذر ويخافون يوما كان شره مصرا. فقال: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها، فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل. وهذه العرافة كانت هي يعني منتهى العلم عند العرب في هذه الفترة التي خلت من الأنبياء والحكماء والوعظاء والعلماء، فكانوا يأتون العرافات فنسوة أو يأتون العرافين رجالا. ألكم تذكرون قصة شق وسطيح؟ حد فاكرها؟ شق وسطيح دول اللي هم تنبأوا بنزول الحبشة أرض إيه؟ أرض اليمن. فعلا حدث، صدقت نبوءتهم مع أن العرافين كذبوا. فهذه العرافة عرفت بني سعد وسعد بن بكر، وفي كل قوم إيه؟ في كل أرض بنو سعد، في كل حتة وكل بلد تلاقي إيه؟ بنو سعد، حزبة سعد اسكندرية، حزبة سعد هنا في بنيات الشعار، في كل حتة بنو سعد. فهذا صار مثل يعني في كل أرض إيه؟ بنو سعد، صار مثل من أمثلة العرب. ذهب إلى عرافة بني سعد وكانت على مشارف الشام، فأمرته أن يضرب القداح بين عبد الله وعشرة من الإبل. لماذا عشرة؟ لأن في الدية، دية الرجل كانت وقتها في هذا الزمان عشرة إبل. فإن خرجت، حتى هذا رأي حكيم، يعني الرجل أيمه يسوي كم؟ يسوي عشر إيه؟ إبل. دلوقتي يسوي كم؟ عشرين؟ ها؟ يسوي كم دلوقتي؟ يسوي مائة. الرجل يسوي مائة الآن، الآن الدية التي أخرها الشرع المائة، وهذا هو سبب بلوغها المائة. فتضرب القداح بين عبد الله وعشرة من الإبل، فخرجت القداح على من؟ على عبد الله. فإن خرجت عليه فزدها عشرة، وضرب القداح بينه وبين إيه؟ عشرين من الإبل، فخرجت القداح على من؟ على عبد الله، فزادها ثلاثين، فأربعين، حتى صارت مئة، فخرجت القداح على المئة من الإبل، فنحرها عبد المطلب بمكة ولم يمنع منها إنسيا ولا وحشا، يسبها كلا مباح، يأكل منها الناس وتأكل منها الوحوش. فإذا خرجت على الإبل نحرها، فرجع وأخرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل، فوقعت القرعة على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا، ولا تقع القرعة إلا عليه، إلى أن بلغت الإبل مئة، فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه، ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعا. وكانت الدية في قريش وفي العرب عشرة من الإبل، فجرت بعد هذه الوقعة مئة من الإبل، وأقرها الإسلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين. ابن الذبيحين يعني ذبيح في القدم، هو من؟ إسماعيل عليه السلام. يا بني إني أرى في المنام أني إيه؟ أذبح. من القائل؟ من القائل؟ إبراهيم عليه السلام. والذبيح الثاني اللي هو إيه؟ عبد الله الله ابن عبد المطلب. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب أو ابن كلاب، تقرأها بالوجهين كلاب أو كلاب، وقلنا أنها كلاب من جمع كلب، والكلب هو الايه الأسماء الايه الأسد، فلا معرة في هذا الاسم، هذه الآن يطلقون الكلب على هذا الحيوان المعروف، وهو أيضا من السباع، ولكن الكلب من أسماء الأسد، فلا معرة في أن يسمى أحد أجداده صلى الله عليه وسلم باسم كلاب. وهو يبقى عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. عبد مناف هذا اللي هو جد آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو عبد مناف اللي هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو ذاك؟ لا، لأن عبد مناف هذا ابن زهرة، والثاني عبد مناف ابن إيه؟ ابن قصي. طيب عبد مناف هذا ما صلت الخرابة به، وهو عبد مناف الآخر اللي هو جد عبد المطلب. على طول ابن عم، ابن عمه يعني زهرة هذا ايه اخو قصي، وقصي انجب عبد مناف، وزهرة انجب عبد مناف. لما انت تنجب ولد تسميه عبد مناف، واخوك ينجب ولد يسميه عبد مناف، يبقى عبد مناف هذا مسألة خلافته بعبد مناف الاخر ابن عمه. يبقى عبد مناف اللي هو ابن زهرة يبقى يصير صار ابن عم عبد مناف ابن ايه ابن قصي. وهو يومئذ وهي يومئذ اللي هي آمنة بنت وهب تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. ليه؟ لأن أبوها زهرة هذا، وكانت أمها أيضا شريفة من شريفات قريش، فوافق أنها ولدت لأب شريف وأم شريفة من أعلى الناس وقتها نسبا في قريش، فصارت هي السيدة آمنة بنت وهب من أشرف الناس يومها. وأبوها سيد بني زهرة نسبا، هو وهب بن عبد مناف بن زهرة، وشرفا، فبنى بها عبد الله في مكة، بنى بها بمعنى تزوجها دخل بها، بنى بها في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمطار لهم تمرا. يمطار ما معنى يمطار؟ يمطار يعني يأتي بالميرة، والميرة اللي هي ايه اللي هي المخزون من الطعام، نمير أهلنا ونحفظ ايه أخانا سورة ايه يوسف. يبقى يمطر لهم طمرا فمات بها، مات بها ضمير عائد على المدينة، يبقى مات عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقيل أنه كان قد خرج إلى الشام ليتاجر فمات بالشام، يبقى مات نفس إيه موتة من هاشم ابن هاشم بن عبد مناف، مات بالشام. فأقبل في عير من قريش فنزل بالمدينة وهو مريض، فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي، وله إذ ذاك 25 سنة. يبقى مات وهو ابن كام؟ ابن 25 سنة، في ريعان شبابه عبد الله ابن عبد المطلب. وبه يقول أكثر المؤرخين وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين، وهذا ما ذهب إليه ابن إسحاق وابن هشام أنه توفي بعد ميلاد السنة بشهرين، وغالب المؤرخين أنه توفي قبل ميلاده الشريف صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ نعيه الى مكه، النعي هي نشر خبر الميت سمى نعي، الى مكه رثته امنه باروع المراث. رثته امنه لامراته امنه بنت وهب باروع المراث. المراث هي نوع من الشعر، قصائد تقال في من؟ في الموتى، تقال في الموتى، يعني من إذا مدحت ميتا تقول إيه؟ أنا أرثيه بقصيدة تتم مدح الميتين ثم رثاء. بأروع المراثي قالت عفا جانب البطحاء من ابن هاشم. عفا يعني خلا. قصيدة معلقة كعب معلقة المعلقة المشهورة للصحابي الجليل اسمه ايه صاحب المعلقة يقول عفت الديار محلها فمقامها لمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. نعم لا حكيم ليس له معلقة. هنسيب ده سؤال ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله. الصحابي واحد اللي له معلقة التاريخ يعني لم يعني في سبع معلقات وقال الشعراء 10 يعني اوسع عدد للمعلقات 10 كانت تعلق على الكعبة وتكتب بمداد بماء الذهب. لم يقل يعني مسلم في من 10 الا واحد فقط اللي هو هتدوب عليه الاسبوع الجاي هو قال المعلقة المشهورة وربما هي من اعظم المعلقات الشعر. فهنا رثت آمنة زوجها وقالت عفا جانب البطحاء من ابن هاشم. البطحاء اللي هي مكان فين في بمكة وبه كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة الأبطح من ابن هاشم اللي هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وجاور لحدا خارجا في الغماغم موضع فين في المدينة دعت بالمنايا. المنايا اللي هي ايه اسباب الموت او يقال صروف الظهر وقالوا شاعر ايه نتربص به ريب المنون صروف الظهر. يبقى المنايا تطلق على الظهر وتطلق على الموت نفسه. دعت بالمنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم يعني لم تجد في الناس أفضل ولا أشرف من عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فقد ينسب الإنسان إلى إيه؟ إلى جده. عشية راحوا يحملون سريره. ما السرير هنا؟ النعش. النعش اللي هو سرير الميت اسمه إيه؟ نعش. عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم. تعاور والتداول. تعاور هو التداول. تقول اعتورت الغزالة الذئاب يعني تداولوه كفريسة بينهم يتخطفون. فتعاوره أصحابه في التزاحم يعني يتداولونه حملا يعني طرأ أن النعش من يحملونه يتبدلون في حمله لكي يريح بعضهم بعض أو لكي ينالوا شرف الحمل. أحيانا يكون الميت شريف فمن يحمله ينال من شرفه. يقول تقول رحمه تقول أمه زوجته أم رسول صلى الله عليه وسلم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن تكو غالته المنايا وريبها. قلنا المنايا وريبها اللي هي صروف الظهر وتطلق أيضا المنايا على الموت. فإن تكو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثيرا تراحم. معطاء يعني كثير العطايا كثير التراحم يعني يرحم الضعيف والفقير والمريض وذي الحاجة. وجميع ما خلفه عبد الله خلفه يعني تركه ميراثا 5 أجمال 5 أجمال وقطعة غنم يعني قطيع من الغنم صغير وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت بصحابي وأنجبت صحابي. من زوجها ومن ابنها؟ زوجها زيد بن حارثة وابنها أسامة أسامة بن زيد بن حارث وهي السيدة بركة أم أيمن الحبشي. كان عندها أيمن وأيمن أيضا صحابة. أيمن ابنها أسلم صحابة وعندها ابنها 2 من الصحابة أيمن أسامة وزوجها زيدا رضي الله تعالى عن الجميع، ونحلف بخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.